ومنشأ تصديق القرآن لما بين يديه خمسة أمور: أحدها أنه من الله، وقد قال الله عز وجل عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. وثانيها أنه جاء بالصدق، قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فجاء القرآن بالصدق، ومن صدقه تصديقه لما تقدمه. وثالثها أنه صدق المرسلين، قال الله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي شهد بصدق أولئك المرسلين، فهو مصدق لهم بتصديق ما جاءوا به، وذلك شهادة بصدقه أيضا لخبرهم الصادق عنه. ورابعها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو قبله كتابا ولا يخطه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو قبله كتابا ولا يخطه، قال الله تعالى: ما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وخامسها أن مؤمني أهل الكتاب يعلمون أنه من الله، قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. فأهل الكتاب من آمن منهم بذلك الكتاب على الحق، آمن بما جاء منزلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، فكان ذلك شاهدا على وقوع هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه. فباجتماع هذه الموارد الخمسة صار القرآن تصديقا لما تقدمه من الكتب السابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.